الدم. الدم هو المادة اللي كان بيكفر بيه، لأنه بدون سفك دم لا تحصل إيه؟ مغفرة. وزي ما بولس الرسول في عبرانيين 9 يقول كده: كل شيء يتطهر بالدم، كل شيء يتطهر بالدم. شفنا التقابل الحلو بين دم التيس الأولاني والتيس الثاني، كان ما يقدرش يخش إلى قدس الأقداس إلا بدم التيس، بدم الذبيحة، لأن ربنا حط الذبائح في العهد القديم، أو الدم هو أساس التكفير أو أساس الغفران. وعلى فكرة لما نقرأ من أول سفر التكوين لحد سفر الرؤيا، يعني كل الأسفار بتاعت الكتاب المقدسة، لازم نلاقي سيرة الدم، لازم نلاقي سيرة الدم، لازم نلاقي في كل سفر من الأسفار سيرة الدم. لأن الله حتى في العهد القديم لما وضع الذبائح دي، الذبائح في حد ذاتها ما تقدرش تحقق شيء، لكن الله حطها في نظرة شاملة، لأنها كانت ترمز إلى الصورة الحقيقية اللي هي صورة دم مين؟ المسيح. وربنا قبلها في العهد القديم على أساس قبوله لعمل ذبيحة الايه؟ المسيح. عشان كده، لأن ذبيحة المسيح كانت موجودة في ذهن الله قبل إنشاء العالم، زي ما بنشوف في سفر الرؤيا يقول المكتوبين في سفر حياة الخروف الذي ذبح قبل تأسيس الايه؟ العالم. يعني الفداء والكفارة دي كانت في ذهن الله من قبل ما العالم يوجد، وخطة الخلاص للبشرية كانت موجودة في ذهن الله. عشان كده كانت الذبائح دي رمز وصورة للذبيحة الحقيقية بتاعت المسيح على الصليب. فكانت الذبائح بتاعت العهد القديم تستمد قوتها وتستمد فاعليتها في انها تستر وتكفر عن الناس من خلال ذبيحة التي تقدم في شخص مين؟ المسيح. لكن تعالوا شوفوا فاعلية هذه الكفارة. كان ايه فاعلية الكفارة في العهد القديم وفاعلية الكفارة في دم المسيح في العهد الجديد؟ قلنا كلمة كفارة من كلمة ايه؟ كفر، تغطي، تستر. كان مجرد فاعلية ذبائح العهد القديم او كفارة العهد القديم انها تعمل كفر، تستر الايه؟ الخطية، تغطي عليها. لكن ذبيحة المسيح ما كانش كده. ده اول ما لمح يوحنا المعمدان اتكلم: هو ذا حمل الله الذي ها يرفع. يرفع يعني ايه؟ شيل، تيك اوي، ياخدها ويرميها بعيد، مش يستر عليها ويكفي على الخبر مجور زي ما بيقولوا. لا، دي ذبيحة المسيح أبطلت الخطية. عشان كده لو طلعنا بعض الآيات في الرسالة للعبرانيين، في عبرانيين 9 عدد 26 صفحة 362 يقول: فإذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. حطوا 3-4 خطوط تحت كلمة ليبطل. عارفين المفرقعات بيعملوا لها ايه؟ يبطلوا مفعولها. يبطلوا مفعولها يعني ايه؟ لا تساوي شيء، مش بيغطوا عليها. ما هو زمان كان يغطي على المفرقعات، يغطي على الخطية، لكن موجودة في أي لحظة تنفجر. لكن ميزة كفارة المسيح انه يبطل الخطية، ما يخليلهاش عمل، ما يخليلهاش اي فعل، ما يخليلهاش اي خطورة، بذبيحة نفسه. وفي عبرانيين 10 عدد 4 لصح الوراء على طول يقول له: انه لا يمكن ان دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. ثيران وتيوس دي ذبيحة الكفارة، لا يمكن انها ترفع ايه؟ خطية، مش ممكن تشيلها، مش ممكن تبطل مفعولها. لكن دم المسيح هو الوحيد الذي يستطيع مش انه يغطي على الخطية ولكن يبطل مفعول الخطية في الانسان. فكان بالنسبة لفاعلية الكفارة فرق كبير بين عمل الذبائح بتاعة العهد القديم وبين فاعلية كفارة المسيح. ده شوفوا فرق تاني حلو قوي، كانت فاعلية الكفارة في يوم الكفارة اللي بيحتفلوا بيه محدودة بشعب معين وبمكان معين اللي هو شعب ايه؟ اسرائيل. كان كفارة لشعب اسرائيل فقط، لكن شوفوا كفارة المسيح لا تحدد مكان ولا بشعب ولا باشخاص. نطلع رسالة يوحنا الاولى الاصحاح الثاني صفحة 386 الاصحاح الثاني عدد 1 يقول يوحنا: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. كل العالم أيضا، ما كانتش الكفارة محدودة لشعب معين. ده أكتر من كده في إنجيل يوحنا 3 يقول كده: هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. كل، ليس لشخص معين او لشعب معين او لوطن معين، ولكن كل من يؤمن به، بل تكون له حياة أبدية. ده اجمل من كده. رئيس الكهنة في ايام المسيح، لو طلعنا انجيل يوحنا اصحاح 11 اتكلم بالنبوة وهو مش دريان بحاجة. في انجيل يوحنا اصحاح 11 عدد 51 صفحة 170 نقرأ كده من عدد 49 في يوحنا 11: فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة: انتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون انه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها؟ ولم يقل هذا من نفسه، بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، ليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. شوفوا يوحنا لقطها إزاي. رئيس الكهنة نطقها، قال واحد يموت وتعيش الأمة، قال له لا، ده مش الأمة بس، ده كل أبناء الإيه؟ الله. ليس كفارة لينا إحنا كشعب، لكن كفارة لكل العالم. ده إذا كانت الكفارة محدودة مش بس بالمكان والشعب، لكن أيضا محدودة بالزمن، كانت لازم تتم كل إيه؟ سنة. كانت لازم تتم كل سنة، محدودة فاعليتها في الزمن أيضا. ما كانش اليوم ده يقدر يغفر إلا خطايا السنة السابقة فقط. لكن شوفوا كفارة المسيح، نرجع تاني لعبرانيين 9، تعلموا تدوروا كويس عشان نقدر نربط الآيات. في عبرانيين 9 عدد 12 صفحة 361 يقول: وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. دخل مرة واحدة، كانت فعالية كفارة المسيح إنها غير محدودة في الزمن، عشان كده صنع فداء أبدي للخطايا السابقة والحاضرة والمستقبلة. كانت كفارة العهد القديم تطهر إلى الجسد، لكن كفارة العهد الجديد تقدس إلى الضمير. عشان كده يكمل برضك في عبرانيين 9 يقول: فوجد فداء أبديا في عدد 13: لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد. فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أذلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. كان فاعلية الكفارة بتاعة المسيح غير محدودة مكانيا ولا زمانيا، وغير محدودة ليس بأشخاص بس لكل الناس. تقدر تقدس إلى الضمير وإلى الروح وإلى النفس وإلى الجسد. كان مكان التكفير هو يرش الدم على تابوت العهد وعلى الحجاب وعلى مذبح البخور وعلى مذبح النحاس. واحنا بنتكلم عن خيمة الاجتماع قلنا ان كل حاجة من الحاجات دي، تابوت العهد ترمز الى شخص المسيح، لان تابوت العهد ده كان بيحفظ الوصايا او حافظ اللوحين اللي فيهم الايه الشريعة، والمسيح جه يحفظ الوصية. ما جاءت لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. كان مذبح البخور يرمز إلى شفاعة المسيح المتصاعدة، وكان مذبح النحاس يرمز إلى صليب المسيح اللي قدم نفسه ذبيحة. عشان كده لما جه المسيح ودخل في حديث مع اليهود قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا أبنيه في 3 أيام. وبعدين يعلق يوحنا يقول قال هذا عن إيه؟ هيكل جسده. كان هو أيضا موضع الكفارة. إذا كنا شفنا كفارة المسيح، إيه هو موقفنا من هذه الكفارة؟ سؤال مهم قوي. إحنا هنخش على أسبوع الآلام، وياما احتفلنا بأسبوع الآلام مرات كثيرة جدا. شفنا الطقس ومسكنا زعف وطلعنا شفنا الكنيسة المجللة بالسواد وقرينا قرايات وقلنا ألحان، لكن كم مرة من المرات دي قدرنا نتفاعل ونتلامس مع كفارة المسيح؟ انت عرفت موضوع الكفارة، لكن هل قدرت قيمة الكفارة دهية؟ هل صدقت في هذه الكفارة واختبرت عمل الكفارة؟ ولا لينا ضمير مثقل بالخطايا؟ ولا الخطية بالنسبة لنا لم تبطل بعد، هي مجرد كفر عليها؟ كم مرة عيدنا واحتفلنا بأسبوع الآلام، لكن كم مرة كانت فعالية الكفارة تصنع فينا وتعمل بقوة جوانا؟ دم المسيح ما هوش كلام بروتستانت، لكن دم المسيح ده هو أساس الكتاب المقدس كله. اختبارك ايه تجاه دم المسيح؟ تعالوا بولس الرسول كده يكلمنا عن الانسان اللي حس بهذه الكفارة، تبقى ايه افكاره وايه مشاعره. في عبرانيين 10:19، عبرانيين 10:19 يقول فاذ لنا ايها الاخوة ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع. اول سؤال، يا ترى لنا هذه الثقة، هذا الايمان وهذا التصديق ان احنا ندخل الى الاقداس بدم يسوع؟ ثقة يعني حاجة انت مقتنع بيها وعايشها وحاسسها ومختبرها. هل ليك هذا الاختبار ان ليك ثقة انك تدخل الى الاقداس بدم المسيح؟ ولا احنا كل مرة بنهين العمل اللي عمله المسيح، لما ما بنعيش ولما ما بنصدقش ولما ما بنختبرش هذا الدم او قوة هذا الدم؟ طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الايمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء نقي. يا ترى لي يقين الإيمان اللي ينشأ من قلب صادق، مش قلب كذاب، قلب بيمثل أو قلب بينفعل شوية انفعالات، قلب صادق تجاه هذه الكفارة التي قدمت عنا. يقين إيمان إن ضمائرنا مرشوشة بدم المسيح وأجسادنا مغتسلة بماء نقي. ده اللي عايز يختبر اختبار الكفارة، اللي عايز يكون ليه أسبوع الآلام عمل في حياته. طب الكلام ده يترجم ازاي؟ يقول لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين. نمسك في هذا الرجاء، رجاء دم المسيح الذي يستطيع أن يعطي قلب صادق وضمير مرشوش نقي. ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة الأخوية. اللي اختبر اختبار الكفارة يقدر يعيش اختبار المحبة الأخوية، لأن كان الكفارة هو انتقال من الموت إلى الحياة. قلنا اللي ملوش الكفارة يبقى فيه موت، ملوش حياة. عشان كده يوحنا في رسالته يقول نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة. ليه؟ لأننا نحب الإخوة، لأننا نحب الإخوة. ننتقل من الموت إلى الحياة لمجرد أن احنا هذا الاختبار، مش محبة الأخوة شوية المشاعر والعواطف والانفعالات لواحد شكله جميل أو واحدة شكلها جميل الكل يحبوهم والكل يجري وراهم وعايز يقعد معاهم أو واحد دمه خفيف. لا، مش دي المحبة، لكن هي المحبة النبعة من صليب المسيح، محبة اللي فيها بذل، هكذا أحب حتى بذل. المحبة اللي تقبل كل واحد شكله وحش، اللي تقبل كل واحد خاطي، اللي تقبل كل واحد متعب. اللي اختبر اختبار الكفارة يقول ليس لأننا أحببنا الله بل لأنه أحبنا أولا وأرسل ابنه كفارة لإيه؟ لأجلنا. عشان كده إيه موقفنا من كفارة المسيح؟ سؤال لازم كل واحد يجاوب عليه، لازم كل واحد يجاوب عليه وهو بيجوز في أسبوع الآلام. كان في تيسين، التيس الأول يذبح ويؤخذ من دمه ويرش، لأن هو أساس التكفير، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. أما التيس الثاني فكان يحمل الخطايا. التيس الأولاني كان ياخد دمه بس، لكن التيس الثاني كان يشيل خطايا كل الشعب ويطلق إلى البرية. عشان كده كان التاني برهان لتحقيق فاعلية الدم في رفع عبء الخطايا وعتق الشعب من الخطايا. بس ما كانش التيس التاني يقدر يشيل الخطايا إلا لما التيس الأولاني إيه؟ يذبح ويغمس في دمه. عشان كده ما نقدرش إن خطايانا ترفع عنا إلا لما نترش بالدم. ده هو يوم الكفارة اللي في خطورته يعادل يوم صلب المسيح، وشفنا انه تاريخيا هو اليوم اللي اخطأ فيه ادم، وهو اليوم اللي ذبح فيه ابراهيم ابنه اسحاق، وهو اليوم اللي نزل فيه موسى من على الجبل ولقى الناس بيعبدوا العجل. عشان كده نرجع للاويين 17 اللي كان حاضر فينا من الاول. لاويين 17 كله يتلخص في كلمة واحدة. ايه هي الكلمة دي اللي حيقولها ليه جايزة؟ تلخص في كلمة واحدة بس. في لويين 17 ربنا بيعمل استرس على حاجة معينة، بيتكلم عن الدم، كلمة واحدة بس، بيتكلم عن خطورة الدم وأهمية الدم. 17 بعد ما كلمهم عن طقوس يوم الكفارة قال لموسى بقى تعالى الدم ده حاجة خطيرة جدا. علشان كده يقول وكلم الرب موسى، لويين 17، كلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل وقل لهم هذا هو الأمر الذي يوصي به الرب قائلا كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غنما أو معدة في المحلة أو يذبح خارج المحلة إلى باب خيمته الاجتماع لا يأتي به ليقرب قربان للرب أمام مسكن الرب يحسب على ذلك الإنسان دم. يعني كل واحد عايز يأكل لحمة ويروح يذبح في أي حتة وما يجيبش الحيوان اللي حيذبحه قدام باب خيمة الاجتماع يحسب عليه إيه؟ دم. حتى اللحمة اللي حيأكلوها كان لازم في أي مكان كان يجيب الذبيحة ويجيبها قدام باب خيمة الاجتماع ويذبح قدام باب خيمة الاجتماع. ده جايب أكل ليه، يعني لا هو هيقدم ذبيحة خطية ولا ذبيحة محرقة ولا حاجة، يعني السلخانة بتاعتهم بمعنى آخر. ما يقدرش يذبح إلا فين؟ أمام باب خيمة الاجتماع. وإن عمل غير كده يبقى ده عليه دم. طب عليه دم تعمل له إيه يا رب؟ قد سفك دما فيقطع ذلك الإنسان من شعبه لكي يأتي بنو إسرائيل بذبائحهم التي يذبحونها على وجه الصحراء ويقدموها للرب إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن ويذبحوها ذبائح سلامة للرب. كل الذبائح عايز تاكل لحمة تجيب الذبيحة بتاعتك تقدمها ذبيحة ايه؟ سلامة. لكن ما تذبحش كده على مزاجك وتاكل بعيد عن خيمة الاجتماع. ليه؟ علشان يرش الكاهن الدم على المذبح، على مذبح الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويوقد الشحم رائحة سرور للرب. ولا يذبحوا بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون ورائها فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم. ما تقدرش تذبح إلا قدام باب الخيمة علشان الكهن ياخد الدم منك، لأن الدم ده خطير. والدم ده يرشه فين؟ على المذبح ايه؟ مستدير. وبعد كده كل اللحمة زي ما انت عايز. وفي معنى خطير، ما يقدرش يذبح في اي مكان الا قدام باب خيمة الاجتماع. وباب الخيمة ده رمز لمين؟ للمسيح. طب افتكروا الآية بقى اللي قالها بولس الرسول، لكي لا يحيا الاحياء، او لكي لا يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات من اجلهم وايه وقام. كل حياة مش هتبقى لذاتك، لكن هتعيش للذي مات من اجلك وايه وقام. عشان كده عايز يفكرهم باستمرار ان الدم ده للتكفير، الدم ده للتكفير. كان ربنا يصر على الحته دهيه، لدرجه ان بعد ما الشعب كتر ودخلوا في ارض الموعد وبقت المسافات بعيده، مش معقول كل واحد نفسه يجي ياكل لحمه هيسافر بالاسابيع علشان يوصل لخيمه الايه الاجتماع، فبقت مشكله. فربنا قال له طيب نحلها لك، فحلها لهم في سفر التثنية إصحاح 12، في سفر التثنية إصحاح 12 عدد 13 صفحة 299، تحترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي يختاره الرب في أحد أصباطك هناك تصعد محرقاتك وهناك تعمل كل ما أنا أوصيك به. ولكن من كل ما تشتهي نفسك تذبح وتأكل لحما في جميع أبوابك حسب بركة الرب إلهك التي أعطاك. النجس والطهر يأكلانه كالظبي والأيل، وأما الدم فلا تأكله، على الأرض تسفكه كالماء، لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك وخمرك وزيتك ولا أبقار غنمك. لما دخلوا ارض الموعد ربنا قال لهم لما تخشوا تقدر ان انت تذبح، لكن ما تذبحش عشان تقدم محرقة او ذبيحة الا في الهيكل. عشان كده كان في ثلاث مواسم في السنة لازم كل اليهود من كل العالم يصعدوا لفين؟ لأورشليم عشان يقدموا الذبايح. لكن من جهة اكل اللحم لما انتشروا وكتروا قال له تقدر تذبح لكن الدم ما تاكلهوش. كان عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد الحصاد، اليهود من كل حته في العالم لازم يبقوا فين؟ في اورشليم، ايا كان لازم يسافر. كل ده المسيح في العهد القديم ربنا عايز يقول لهم انك خد بالك من قيمه هذا الدم، لدرجه انك ما تاكلش لحمة طول ما انت قريب من خيمة الاجتماع الا لما تجيب الذبيحة بتاعتك وتذبحها قدام خيمة الاجتماع. وبعدين في عدد 8 لويين 17 يكمل ويقول، وتقول لهم كل انسان من بيت اسرائيل ومن الغرباء الذين ينزلون في وسطكم يصعد محرقة او ذبيحة ولا يأتي بها الى باب خيمة الاجتماع ليصنعها للرب يقطع ذلك الانسان من شعبه. وكل انسان من بيت اسرائيل والمغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأما أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. شوفوا ربنا عمال يصر، لما تقروا تكملوا القراية بيعيد نفس الكلام ويصر خطورة الدم، إن الدم للتكفير عن الإيه؟ نفس، ومكان الدم على المذبح. بس خدوا بالكم ملاحظة لطيفة، يقول النفس القاتلة الدم. هو الدم بيتاكل ولا يتشرب؟ ها، دم بيتاكل ولا يتشرب؟ طب ليه قال النفس الآكلة الدم؟ فضل بيتجلط عشان كده يتاكل يعني يبقى جلي؟ ليه قال النفس الآكلة الدم؟ وليه ربنا يصر ان الانسان ما ياكلش الدم، لدرجة ان قال اللي هياكل الدم حاجة على الوجه ضده؟ ها، هو وضحها، قال الدم ده لإيه؟ للتكفير. طب لما تاكل دم، وقال ان نفس الحيوان في ايه؟ في دمه. اصل انت لما تاكل دم معنى كده انك عايز تستمد حياة من شيء اخر، ما هو النفس او الحياة موجودة، الدم ده هو عنصر الحياة اللي موجود، فعايز يقولك ما تاخدش حياة من شيء اخر الا من ايه؟ من دم المسيح. عشان كده قال إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة. ليست لكم إيه؟ حياة. ما تاخدش مصدر لحياتك أو حياة لحياتك إلا من شخص المسيح. عشان كده حرم، بصرف النظر عن الحاجات الطبية والتوحش والحاجات دي، لكن هو عايز يقول كده ما تاخدش حياة لحياتك إلا من دم الإيه؟ المسيح. عشان كده حذر موضوع الدم ده هوت، لان الدم ده للتكفير فداء، زي ما بولس الرسول يقول الذي لنا فيه بدمه فداء بغفران ايه؟ خطايانا. بس احب حتة الفداء دي تبقى واضحة، ان المسيح ما سفكش دمه من اجل العالم ككل عشان كل واحد منا ياخد نقطة مثلا، او ما سفكش دمه او فداء اللي قدمه المسيح ما هوش فداء بالجملة او بالشروة، طب انا احط دمي مقابل كل الايه الناس دول، لا، ده فداء المسيح كان نفس مقابل نفس، يعني دم المسيح كله ليك انت وحدك، مش كل واحد فينا هياخد نقطة ولا حتة، لا، ده نفس المسيح مقابل نفسك واحد بواحد. عشان كده بولس الرسول يقول آية خطيرة قوي، الذي أحبني وأسلم نفسه إيه؟ لأجلي. نفس مقابل نفس. فكرة الفداء دي في الحروب بتاعة زمان كان في نوعين من الفدية تقدم، يعني ملك دخل الحرب وأسر مجموعة، كانوا يروحوا جايبين عمود زي ده كده ويربطوا فيه الإيه؟ الأسرة، وبعدين يجي الملك التاني اللي شعبه اتأثر يقول له تشتري الأسرة بتوعك دول، تشتريهم بكام؟ كلهم كده على ايه؟ على بعض، يدهم له مربوطين في القضيب، فعلوا مثلا كم دينار ولا كم معرفش ايه ويشتريهم، شروا على بعضهم. لكن لا، فداء المسيح مش شروا على بعضيها، ده فداء المسيح نفس مقابل نفس، دم المسيح مقابلك، مش شروة هتتوزع علينا. الحته دي مهمة جدا لكل نفس عايزة تقدر عمل المسيح، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، أنا بالاسم شخصيا، فداء نفس المسيح مقابل كل نفس فينا، مش مقابل كلنا على بعض. لويين 18 من عدد 1 صفحة 187. وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل وقل لهم أنا الرب إلهكم، مثل عمل أرض مصر التي سكنتم فيها لا تعملوا، ومثل عمل أرض كنعان التي أنا آتي بكم إليها لا تعملوا، وحسب فرائدهم لا تسلكوا، أحكامي تعملون وفرائدي تحفظون لتسلكوا فيها، أنا الرب إلهكم فتحفظون فرائدي وأحكامي التي إذ فعلها الإنسان يحيا بها أنا الرب مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإخاحات اللي فاتت شريعة يوم الكفارة وما ترمز إليه من ذبيحة السيد المسيح على خشبة الصليب، وشفنا في الإصحاح 17 اللي فات أهمية وقيمة الدم، وإزاي أن ربنا بيصر أن الدم ده نصيبه ومحدش يقدر ياخده. وشفنا أن من أول سفر أول إصحاح في سفر التكوين لغاية آخر إصحاح في سفر الرؤيا أن صورة الدم وعلامة الدم واضحة، وأن الكتاب المقدس كل محوره بيدور حوالين الدم. وكنا وقفنا عند نقطة في إصحاح 17 اللي هي عدد 10، وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. وشفنا تشديد ربنا القوي جدا على أن الدم ده من نصيبه، لأن الدم ده معناه الحياة. إذا كانت النفس بتكون في الدم والنفس هي اختصار أو تعبير عن الحياة، فربنا عايز يقول أنكم ما تستمدوش حياة وما تاخدوش لحياتكم حياة إلا من خلال دمي أنا. وكان تعليقه الظريف إن هو قال أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم، برغم إن الدم لو حيتاخد يتشرب مش يتاكل. وقلنا ليه إن هو أصر كده إنه يقول إن آكلة الدم مش شاربة الدم، لأن تملي كان عادة الشعوب في هذا الوقت إن هما لما بيأكلوا يأكلوا ذبائحهم مختلطة بالدم بتاعها، ما بيستنوش لما الحيوان أو الذبيحة بتصفي الدم. فمعنى إن هو بيأكل الدم مع اللحم إن هو إنسان شره، إنه إنسان مش عايز يستنى. ويمكن نلاقي موقف ظريف يفهمنا الحتة دي أكتر لو طلعنا سفر صموئيل الأول إصحاح 14. صموئيل الأول إصحاح 14 صفحة 448 عدد 32. صموئيل الأول إصحاح 14 عدد 32 صفحة 448 بيحكي لنا عن موقف شاول الملك حارب الأعداء وبعدين انتصر عليهم، فالشعب فرح بالغنيمة أو بالحاجات اللي نهبوها، فتصرف تصرف خاطئ. يقول وصار الشعب على الغنيمة فأخذوا غنما وبقرا وعجولا وذبحوا على الأرض وأكل الشعب على الدم. هنا دي أكل الشعب على الدم تورينا يعني إيه نفس أكلة دم. فأخبروا شاول قائلين هو ذا الشعب يخطئ إلى الرب بأكله على الدم. فقال قد غدرتم، دحرجوا الآن إلي حجرا كبيرا. وقال شاول تفرقوا بين الشعب وقولوا لهم أن يقدموا إلي كل واحد ثوره وكل واحد شاته واذبحوا ها هنا وكلوا، ولا تخطئوا إلى الرب بأكلكم مع الدم. فقدم جميع الشعب كل واحد ثوره بيده في تلك الليلة وذبحوا هناك، وبنى شاول مذبحا للرب الذي شرع ببنيانه مذبحا للرب. فأكل الحيوان أو أكل اللحم مختلط بدمه من غير ما يتسفك دمه ويصفي هذا الدم إشارة إلى شراهة الإنسان. عشان كده ولأن أهمية الدم لأنه يعني الحياة، حرم ربنا على شعبه ان هو ياكل الدم. من اول اصحاح 18 يبتدي ربنا ينقل شعبه نقلة تانية. بعد ما اتكلم عن الذبائح وبعد ما اتكلم عن شريعة التطهير وبعد ما اتكلم عن يوم الكفارة، نبتدي نخش القسم جديد في سفر اللاويين. ابتدى يكلمهم عن الوصايا والفرائض اللي هم مفروض يعملوها ويتبعوها كقانون وكدستور. عشان كده في اول ايه يقول وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل. ربنا اداله كلام وقال له روح انقل الكلام ده لبني اسرائيل. عشان كده يعتبر موسى زي ما بيقولوا ان هو واضع الناموس، لان هو اللي نطق بيه لما استلمه من ربنا ونطق بيه للايه للانسان. فابتدى يديله تفاصيل الوصايا والفرائض اللي مفروض ان هم يتبعوها ويعملوها. احنا عارفين ان في كم وصية في العهد القديم؟ في كم وصية؟ 10؟ لا مش 10. كم وصية؟ ها؟ استعجبوا ان الوصايا في العهد القديم عددها 604 وصية. احنا عارفين ان الوصايا 10 دول اللي نطق بيهم ربنا على الجبل لموسى، لكن كل وصايا العهد القديم لما نجمعها من سفر الخروج ومن اللاويين ومن العدد والتثنية هنلاقيها 604 وصية ما بين أوامر ونهي. أوامر يعني اعمل كذا وكذا وكذا، ونهي معني ما تعملش كذا وكذا وكذا وكذا. ففي 604 وصية، منهم 248 أمر تعمل كذا وكذا، و356 نهي ما تعملش كذا وكذا وكذا. وال604 وصية دول كلهم منبثقين أو خارجين من العشر وصايا، ولكن بتفاصيل كتيرة. يعني لما بيقول لا تقتل، القتل ده ليه تفاصيل كتيرة، ليه وصايا كتيرة. لما يقول لا تزني، ايضا الزنا ليه تفاصيل كتيرة. لا تسرق، السرقة ليها وصايا كتيرة. عشان كده وصايا العهد القديم 600، حوالي 604 وصية، 248 امر، و356 نهي ما تعملهاش. وقبل ما ربنا يقول له الوصايا ابتدى يحذره من حاجة، يعلن له اعلان ويحذره تحذير. ايه هو الاعلان اللي اعلنه له ربنا؟ نطلع كده من الباراجراف الاولاني اللي قريناه، صح 18 سفر اللاويين. اعلن اعلان ربنا الاول وبعدين حذره من حاجة. ايوه، الاعلان الاولاني قال له انا الرب الهكم، انا الرب الهكم. وهتلاقوا ان العبارة دي هتتكرر في الاصحاحات اللي جاية كتير قوي قوي قوي، لدرجة ان في الاصحاح الجاي تتكرر 16 مرة كلمة انا الرب ادوناي اجو ايمي يهوى. الله بيعلن عن ذاته وبعدين يقول له انا الرب الهكم بتاعكم. يعني خدوا بالكم لما هقول لكم الكلام ده، هو ما تاخدوش الكلام ده باي محمل، بمحمل اوامر انا بديها او عايز استعبدكم او عايز احد من حريتكم او اتحكم فيكم، لكن انا بقول لكم الكلام ده لاني انا الرب بطبيعتي القداسة وانا الهكم بتاعكم. عشان كده لازم تسلكوا حسب طبيعتي، لازم تسلكوا حسب طبيعتي. ان كنتم اخترتموني اله ليكم فلازم تعملوا اللي انا ايه عايزه، واللي انا عايزه مش لاني بتحكم ولكن لاني طبيعتي القداسة. فنظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين. انا الرب عايز يقول لهم اللي طلعكم من ارض العبودية، انا الرب اللي اعتنى بيك في البرية، انا الرب اللي اكلك المن والسلوى، انا الرب اللي شق البحر الاحمر قدامك، انا الرب الهكم اللي احبك واللي اعتنى بيك. وإن كنت أنا حبيتك واعتنيت بيك واخترتك شعب من ضمن الشعوب فينبغي أنك تسلك حسب صفاتي. ويمكن القصة الرمزية حلوة لتفتكروها أن كان في أخين توأم متشابهين في كل الصفات، بس واحد منهم كان يحيى حياة القداسة والآخر كان يحيى حياة الشر بكل معناها. في يوم الأخ الشرير ده قتل واحد، فالناس ابتدت تجري وراه وهدومه ملوثة بالدم بتطرده علشان تمسكه تموته، ففضل يهرب لحد ما راح لأخوه القديس أو اللي عايش في حياة القداسة، فقال له مالك ايه اللي عمل فيك كده؟ قال له انا قتلت واحد وهدومي مليانة دم والناس بتجري ورانا عايزة تموتني. فقال له طب بسرعة اقلع الهدوم اللي انت لابسها دي وهاتها وخد الهدوم بتاعتي وبدلوا هدومهم. فلما جات الناس لقيت ده هدومه عليه دم، راحت ماسكة الاخ اللي عاش في حياة القداسة وايه وقتلته وموتته، حكموا عليه بالموت. اخ الشرير لما حس ان اخوه مات بداله وحس ان هو لابس ثياب اخوه وان ثياب اخوه دي كانت السبب في نجاته، طلع بالقرار الحلو، اذا كان اخويا مات بدالي واداني هدومه فلازم اعيش او احيا حياة طليق بالثياب اللي انا ايه لابسها. انا خدت شخصيته، خدت اسمه، يبقى لازم احيا زي ما هو كان عايش. اذا كان ده اللي حصل بيننا وبين الله، اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. اذا كنت خدت حكم البراءة نتيجة الجسد اللي اخده المسيح ومات من اجلك، فعشان كده ينبغي ان انت تسلك سلوك يليق بالاسم الذي دعي ايه عليك. لازم تعيش حياة توافق الهدوم اللي انت خدتها. اذا كان البسك ثياب البر وكساك برداء الخلاص، يبقى لازم تعيش حياة طليق بثياب البر وبرداء الايه خلاص. عشان كده مسك الشعب وابتدى يكلمهم على فم موسى ويقول لهم اول تحذير في عدد 2، مثل عمل أرض مصر التي سكنتم فيها لا تعملوا، ومثل عمل أرض كنعان التي آتي بكم إليها لا تعملوا، حسب فرائدهم لا تسلكوا. أول تحذير، اوعوا تعملوا وتتشبهوا بالمصريين اللي كنتم عايشين وسطهم حسب عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم وآرائهم، وفي نفس الوقت انتوا داخلين ارض كنعان، ارض الموعد اللي هتورثوها، ايضا اوعوا تعملوا زي الساكنين في ارض كنعان، لا حسب الناس اللي انتوا خرجتوا من عندهم ولا حسب الناس اللي انتم داخلين ايه ليهم. انتم ليكم صفة مميزة ان انتوا ايه شعبي بتوعي، اسمي دعي عليكم، اسمي دعي عليكم. عشان كده حذرهم من سلوكيات شعب مصر ومن سلوكيات شعب كنعان اللي هم هيختلطوا بيهم. عشان كده بولس الرسول في رسالة الرومية بيقول لنا ملخص الكلام ده كله، لا تشاكلوا اهل هذا الايه ضهر، لان الانسان كده يعني فيه عيب انه مفتون او معجم باستمرار بالموضة. الناس كلها بتعمل كده، الناس كلها بتتكلم الكلام ده، الناس كلها بتلبس اللبس ده، الناس كلها بتعمل العادات دي، الناس كلها بتسلك هذا السلوك، واحنا احلى ما عندنا ان احنا نقلد الايه الناس. عشان كده كان اول تحذير ربنا بيبعته للشعب بتاعه، اوعوا تشاكلوا اهل هذا الدهر، انتم شعبي، انتم شعبي، ما تتشبهوش بالناس اللي حواليكم، ما تقلدوش التقليد الاعمى، لكن خليكم مميزين. عشان كده في 604 وصية اللي احنا هنشوفهم، اللي منهم 248 امر و356 نهي، هنلاحظ ان ربنا بيصر على اربع نقط مهمين جدا. بيصر على انهم لازم يطوعوا، يقول لهم كده تحفظون فرائدي واحكامي الذي اذا فعلها انسان يحيا بها. لازم يطوعوا الكلام. تاني حاجة لازم يدققوا في تصرفاتهم، ما يعملوش اي حاجة ويقولوا ان الناس كلها بتعمل كده. ما تقسوش نفسيكم على الناس اللي حواليكم. ما هو ساعات الانسان يقيس نفسه على الناس اللي حواليه فيبتدي ينحط الى مستواهم، او يعني يقول كل بيعمل كده يبقى انا كمان لازم اعمل كده، او هو ده الطبيعي. قال لهم لا، ما تعملوش الاعمال اللي بيعملها اللي تعلمتموها في ارض مصر واللي تعلمتموها او هتتعلموها في ارض كنعان، لكن انتم شعب مميز خاص بي. يبقى اول حاجة ربنا كان بيصر على الطاعة، تاني حاجة بيصر على الانسان يعيش مدقق، ثالث حاجة ربنا بيصر عن ان الانسان يعيش ضابط نفسه. ضابط نفسه، ما يسيبش الحبل، لان زي ما هنشوف دلوقتي خطايا الانسان بقى يعملها شنيعة جدا. يمكن احنا بنستعجب ونقول ازاي الكلام ده يتكتب في الكتاب المقدس، لكن لا، ده فعلا كان بيحصل نتيجة ان الانسان ما قدرش يضبط نفسه فانحط الى مستوى اخلاقي منحط جدا جدا جدا، والامور دي كانت مشهورة ومعروفة. فقال لهم تطوعوا، تدققوا، تضبطوا نفسيكم. رابع حاجة، اوعوا تتشبهوا بالاخرين، مش لانكم افضل من التانيين او لانكم احسن من الشعوب اللي حواليكم، انتوا يعني حاجة يعني سوبر، لا، مش لانكم جنس يعني مختار، يعني حاجة درجة فوق الانسانية اللي حواليكم، لكن سبب تميزكم ان انتم تتبعونني انا الرب ايه الهكم. عشان كده تبعيتي تتطلب شروط وصفات معينة. فالقداسة اللي احنا مطالبين بيها هي على اساس صفات الله، لان دي طبيعة الله اللي مش عايزين ننفصل عنه، مش على اساس ان احنا احسن من غيرنا. وبعدين ينبههم لازم تتمسكوا بالكلمة بتاعتي، يقول لهم في عدد 4 احكامي تعملون وفرائدي تحفظون لتسلكوا فيها انا الرب الهكم. فتحفظون فرائدي واحكامي التي اذا فعلها الانسان يحيا بها. وهنا تلاحظوا معنى الحفظ ايه. ها، يعني ايه معنى ان انا احفظ وصايا ربنا؟ ان انا اعملها، افعلها. فاكرين واحد جاء للمسيح وقال له ايه الوصايا اللي عملها عشان اخش ملكوت السماوات؟ قال له انت حافظها؟ قال له يا سلام، حافظها منذ ايه؟ حداثتي، من وانا صغير. قال له طب ايه هي؟ راح كررهم له. حفظ. فالمسيح بصله كده قال له يعوزك شيء واحد، يعوزك حاجة واحدة. فقال له ايه؟ راح المسيح قال له ايه الحاجة اللي ناقصاه؟ المسيح قال له يروح يعمل ايه؟ باع كل مالك وادي الفقراء وتعالى ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ هو لو عمل كده، باع كل ماليه وادى الفقراء وتابع المسيح، يبقى عمل ايه؟ نفذ الوصايا. هو الوصايا كلها تتعلق بايه؟ تحب قريبك كنفسك. لما هتبيع وتدي الفقراء يبقى وصف عمل محبة الايه؟ قريب. ويجي يمشي ورا المسيح يبقى تحب الرب ايه؟ اله. قال له حافظها. قال له بس انت للأسف ما ايه؟ ما عشتهاش، ما نفذتهاش. من يحبني يحفظ وصاياي. وبعدين كمل ومن عنده وصاياي اظهر له ايه ذاتي. كلمة عنده وصاياي يعني ايه عنده؟ يعني يمتلك الوصية دي عايشها. عشان كده قال التي يفعلها يحيا بها. ان الوصية ما هياش الشيء المحفوظ او الكلام اللي بيتكرر، لكن هي الحياة اللي ايه بتتعاش. وابتدى ربنا يخش بقى في تفاصيل هذه الوصايا. واول شيء بيتعب الانسان او بيفقد الانسان قداسته هو ايه؟ انهي خطية؟ الجنس. عشان كده ابتدى ربنا بالوصايا اللي تمس حياة الانسان الجنسية. لو تفتكروا من كام اسبوع كنا قلنا ان الانسان اللي ليه حياة جنسية سليمة هو الانسان اللي يقدر يعيش حياة روحية سليمة، واللي ملوش حياة جنسية سليمة يبقى تعبان في كل الاتجاهات وبيقدرش يعيش لا حياة روحية ولا حياة اجتماعية سليمة. واتكلمنا عن ارتباط الخطية بصفة عامة بالجنس. الدليل على كده ان اول احساس احسه ادم وحواء بعد الخطية كان ايه؟ ان هما عريانين. فابتدى اول الامور اللي ربنا حينظمها هي حياة الانسان الجنسية. وبعدين تقروا عن حاجات كتيرة جدا تقولوا معقول الناس كانت بتعمل كده؟ الناس كانت بتعمل كده واكتر من كده. لما الانسان فقد فقد الكنترول او الضبط بتاعه وخضع للشهوة بتاعته انحط لدرجة منحطة جدا. وحنشوف تصرفات ربنا بينقضها ويقول لهم ما تعملوش كده زي الشعوب اللي كنتوا ساكنين فيها. وحنشوف ان ناس من القديسين او من رجال العهد القديم وقعوا في هذه الخطايا نتيجة معاشرتهم للشعوب دهية. ده المنظر اللي بيصوره أشعياء النبي: كل الرأس مريض وكل القلب ايه سقيم من اسفل القدم الى اعلى الرأس، ليس فيه صحة بل جرح واحباط وضربة طرية لم تعصب ولم تعصر ولم تلين بالزيت. يعني الانسان من اسفل قدمه لفوق راسه انحط لدرجة شنيعة جدا. ابتدى ربنا يمسك حياتهم الجنسية وينظمها ويديهم احساس بالقداسة. وربنا عايز يقول ان انا يعني مش قصدي لما بنظم لكم الحكاية دي ان انا احرمك، لان لا يمكن الله يريد ان يحرم الانسان، لكن الله عايز يوصل الانسان الى حياة سوية مستريحة شبعانة نظيفة. عشان كده يمكن وانتوا داخلين خدتوا نبذة صغيرة ابقوا اقروها لما ترجعوا: لماذا نحرم من التمتع بالعالم؟ وهل فعلا احنا بنتحرم من التمتع بالعالم ولا ايه الوضع بالظبط؟ فابتدى ربنا يناقش لهم امورهم الجنسية فيقول لا يقترب، في عدد 6 لاويين 18 عدد 6: لا يقترب انسان الى قريب جسده ليكشف العورة. انا الرب. كلمة ليكشف العورة بمعنى انه يمارس الجنس معاه او يتزوجه سواء كان بالزنا او بالزواج. فابتدى ربنا يحط لهم محرمات الزواج. اول حاجة قريب جسده، يعني اللي ليه علاقة جسدية دي. عورة ابيك وعورة امك لا تكشف، انها لامك لا تكشف عورتها. طبعا اول واحد وقع في الخطية دي كان مين؟ كان لوط. ان بنات لوط اتجوزوا ابوهم. عورة امرأة ابيك لا تكشف، زوجة الاب. مش من حق الابن انه يتزوج زوجة ابوه، لان اذا كان ابوه تزوج المرأة ده هي في الاتنين بقوا واحد، فمش من حقه ان ياخد زوجة ابوه. فنلاقي ان بردك اول واحد وقع في الخطية دي كان رأوبين. البكر ابن مين؟ مين رأوبين ده؟ كان ابن يعقوب الكبير. وبسبب ان هو خد امرأة ابيه فقد الايه؟ البكورية، وراحت البكورية ليهوذا. عورة امرأة ابيك لا تكشف انها عورة ابيك، لان هو وهم وهي بقوا الاثنين واحد. عورة اختك بنت ابيك او بنت امك المولودة في البيت او المولودة خارجا لا تكشف عورتها. يعني الانسان ما يقدرش يتجوز اخته. عورة ابنك او ابنة بنتك لا تكشف عورتها انها عورتك. ما يقدرش يتجوز الحفيد الحفيدة بتاعته، سواء بنت ابنه او بنت بنته. عورة اختك بنت ابيك او بنت امك المولودة في البيت او المولودة خارجا لا تكشف عورتها. عورة ابنك او ابنة بنتك لا تكشف عورتها انها عورتك. عورة بنت امرأة ابيك المولودة من ابيك لا تكشف عورتها انها اختك. يعني لو اتجوز بنت مراته مش منه، يعني واحد اتجوز واحدة وكان عندها بنت، او اتجوز بنت اخته لكن مش شقيقته. يعني ممكن يكون واحد اتجوز واحدة وبعدين خلف وبعدين ماتت وهي اتجوزت واحد تاني، زي ما عمل ابراهيم وسارة. ابراهيم وسارة كانوا اخوات لكن مش من ام واحدة، كانوا من اب ايه؟ واحد. فشوفوا حتى ابراهيم وقع في الحتة دي. عورة اخت ابيك لا تكشف، اللي هي العمة. طب مين اتجوز عمته في العهد القديم؟ قلناها في سفر الخروج. اتجوز عمته عمرام ابو موسى وهارون، اتجوز يكابد، ويكابد دي كانت ايه؟ اخت ابوه عمته. عورة اخي ابيك لا تكشف الى امرأته لا تقترب، يعني امرأة عمك، انها عمتك، تعتبر عمتك بالظبط. عورة كنتك اللي هي بنت زوجة الابن لا تكشف انها امرأة ابيك لا تكشف عورتها. عورة امرأة اخيك لا تكشف انها عورة اخيك. محدش ياخد مرات اخوه الا اذا الشريعة نصت في حالة واحدة، الا اذا الاخ ده كان متوفي فيقيم له نسل باسم الاخ الايه؟ المتوفي. لكن فاكرين هيرودس كان عايز يتجوز مرات اخوه هو عايش واخوه عايش، فكان ضد الشريعة، عشان كده يوحنا قال له لا يحل لك. فعدد 17، عورة امرأة وبنتها لا تكشف، يعني ما تقدرش تتجوز واحدة وبنتها، ولا تأخذ ابنة ابنها او ابنة بنتها لتكشف عورتها انها ما قريبتها انه رذيلة، ولا تأخذ امرأة على اختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها. يعني ما تتجوزش اختين حيين. مين اللي عمل كده؟ مين اتجوز اختين؟ يعقوب اتجوز رحيل وايه؟ وليئة، والاتنين كانوا عايشين. احنا بنقول معقول حد كان بيعمل كده؟ كان الحكاية دي مشهورة جدا في الشعوب الوثنية وفي المصريين وفي ارض الكنعانيين. وربنا عارف ان الانسان لما الشهوة بتعصف بيه ممكن ينحط الى درجة سفلى جدا او منحطة جدا. عشان كده ربنا من الاول لحق وعمل سدود قبل ما تيجي الفيضانات. عارفين الفيضان؟ الفيضان ده بيعمل ايه؟ يكتسح. طب عشان يحد من تأثير الفيضان يعمل ايه؟ سد. فمش معقول ربنا هيبني سدود في اماكن ما فيهاش فيضانات. لما يجي الفيضان ربنا عارف هيجي فين، فبيحط قدامه ايه؟ سد. مش علشان يحرم، لكن من اجل ان هو يضبط. في عدد 19، لا تقترب الى امرأة في نجاسة طمسها لتكشف عورتها، ولا تجعل مع امرأة صاحبة مضجعك لذرع فتتنجس بها. بيحط حتى من الجهة الصحية. وحتى الزنا ربنا رفضه، اللي هي الوصية اللي قالها لا تزني بصفة عامة، لكن ابتدى يفصص فيها كتير. ولا تعطي من زرعك للإجاذة لمولك لألا تدنس اسم الرب إله اسم إلهك أنا الرب. لا تعطي من زرعك، زرعك يعني ثمرة بطنك ابنك للإجازة لمولك. مولك ده كان صنم، وكان من عادة الشعوب الوثنية انها تعبر ولادها وبناتها في النار وتقدمهم ذبيحة لمولك، او الاسم الثاني ليه ملكوم. كان عبارة عن صنم من نحاس اجوف وقاعد وفارد ايديه، وكانوا يشعلوا النار جوه جوفه بحيث ان النحاس ده يبقى ايه، محمى جدا وسخن جدا. وبعدين يجي الاب يقدم ابنه ويحطه على ايدين مولك. كانوا يعبروا بنيهم وبناتهم في النار، وكان عند الشعوب الوثنية اعتقاد انه لما يقدم ابن من ولاده ويموته لمولك، مولك ده يبارك له في بقية الايه الولاد. عشان كده بيقول له اوعى تخلي اولادك يجوزوا في النار، لان الله لا يقبل ذبائح بشرية. ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة، انه رجس، حتى الشذوذ ربنا رفضه. وكانوا سموه السدومية او سموه اللواط نتيجة سدوم وعمورة وقصتهم مع لوط. شوفوا بقى الاحط من كده، ولا تجعل مع بهيمة مضجعة، يعني انسان ممكن يمارس الجنس مع حيوان، ودي تيجي نتيجة حاجتين. تقولوا معقول كده؟ اه، انسان فاقد الحب ومش لاقي حد يهتم بيه، الناس كلها بتتريق عليه وتستهزأ بيه، وفي نفس الوقت انسان مش شبعان محدش بيعبره، هيلجأ للحيوان. عشان تشوفوا قد ايه مدى الخطية اللي بتعمله في الانسان من حياة جوع ومن حياة مرض. هو مريض نفسيا، لكن دي غلطة الناس اللي حواليه اللي ما شبعهوش، ما ادهوش حب، ما ادهوش اهتمام. لكن مش معنى كده ان ده تصريح ليه، لان ربنا هو الكفيل انه يشبعه، وربنا كفيل بانه هو يرفعه فوق انحطاط الجسد وانحطاط الشهوة. عشان كده كل ما يكون الانسان ليه تربية جنسية سليمة، كل ما هذا الانسان يكون انسان سوي. وما تطلعش العقد، وما تطلعش المنازعات والاضطرابات والمخاوف، وما تطلعش الاحلام، وما تطلعش المضايقات اللي الانسان بيمر بيها. لا تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها، ولا تقف امرأة امام بهيمة لنذائها، نذائها يعني حتى تمارس الجنس مع الحيوان ايضا، انه فاحشة. بكل هذه لا تتنجسوا، لانه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين انا طاردهم. ربنا كان عارف مواقف الضعف وقديه الشهوة لما تعصف بالانسان ممكن تحطه، عشان كده ابتدى يديله الوصايا وينبهه، اوعى تتنجس زي بقية الشعوب. فتنجست الارض فاكتزى ذنبها منها فتقصف الارض سكانها. شوفوا خطورة النجاسة بقى، ان نفس الارض عملت ايه، لفظت السكان بتوعها، كرهتهم. لما بيتكلم ان الخليقة قد اخدعت للباطل، الخليقة كلها اخدعت للفساد. فتقذف الارض سكانها، لكن تحفظون انتم فرائدي واحكامي، ولا تعملون شيئا من جميع هذه الرجاسات، لا للوطني ولا للغريب النازل في وسطكم. لان جميع هذه الرجاسات قد عملها اهل الارض التي قبلكم فتنجست الارض، فلا تقذفكم الارض بتنجيسكم اياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم، لما احرق سدوم وعمورة، ولما طلعت الارض الطوفان من اجل ان الفساد انتشر في كل العالم. بل كل من عمل شيئا من جميع هذه الرجاسات تقطع الانفس التي تعملها من شعبها، فتحفظون شعائري لكي لا تعملوا شيئا من الرسوم الرجسة التي عملتم قبلكم، التي عملت قبلكم، ولا تتنجسوا بها، انا الرب الهكم. شوفوا كل شوية ربنا عمال ايه يكرر العبارة دي، انا الرب الهكم. كان اسمي دعي عليكم فلازم تسلكوا بنظافة وتسلكوا بما يليق بهذا الاسم. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لروميا لصاحب الأولاني عدد 18 صفحة 247 يقول لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمادية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهواتهم شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى أبد الآبد أبد أمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي واشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكور بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. خذوا بالكم الآية الجاية، وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، لدرجة أن ربنا سابهم يعملوا اللي هم عايزينه، مملوئين من كل اسم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين مبغضين لله سالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا. يعني الانسان ابتدى يخلق ويخترع خطايا جديدة، وغير طائعين للوالدين ذي لا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين اذا عرفوا حكم الله ان الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل ايضا يصرون بالذين يعملون. ده مش بس بيعملوها، بيشجعوا بيفرحوا باللي ايه بيعملوها. ده يخليه ينقلنا في روميا بردك 8، ده اللي ينقلنا في روميا 8 عدد 20 عدد 19 اسف صفحة 356 يقول لأن انتظار الخليقة، روميا 8:19، شوفوا كل الخليقة بقى، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. شوفوا الأرض لما لفظت الإنسان ورفضته بسبب الفساد وبسبب الشرور اللي عاملها، بقت مستنية إن أولاد الله يعلنوا ومشتاقة. ليه؟ لأن أولاد الله دول هيعملوا حاجة. إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن، شوفوا الخليقة الأرض مش مستحملة، بتئن وتتمخض معا إلى الآن. ليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. أصل الخليقة لفظت الناس اللي عاشوا بالدنس وبالنجاسة، لكن مستنية أولاد الله. أولاد الله بيعملوا إيه فيها؟ بيقفوا كده زي ما الثلاث فتية وقفوا وقعدوا يقولوا إيه؟ تعالي يا جبال، تعالي يا أنهار، تعالي يا بحار، تعالي يا ليالي، تعالي يا أكام، تعالي يا شمس، تعالي يا قمر، تعالي يا طيور، تعالي يا أسماك البحر، تعالي أيتها الطبائع والعادات، تعالوا اعملوا ايه؟ سبحوه، مجدوه، زدوه علوا الى الايه؟ الأبد. في فرق بين الناس بيخلوا الأرض عايزة تلفظهم وبين الناس يمجدوا الله واستعلان أبناء الله يقدس كل هذه الخليقة. عشان كده أول حاجة أو أول تنظيم مسك ربنا لشعبه كان الحياة الجنسية، وتكلم بتفاصيلها في كل إصحاح 18، عشان لو الإنسان وصل إلى حياة جنسية سليمة يقدر إن هو يعيش حياة روحية سليمة متمتع بالخليقة كما أوجدها الله. والأكثر من كده إن الخليقة تعينه، وإن الخليقة تساعده، وإن الخليقة تعطيه بركة لو هو ساعدها إنها تعيش لربنا. لكن لو الإنسان ما كانش ليه حياة جنسية سليمة بنشوف هذا المنظر اللي وصل ليه. عشان كده نبه ربنا قال له لا أنت ولا الغريب اللي نازل عندك يعمل الأعمال. فإن كنا نقدر ندي إصحاح 18 عنوان فنقول لا تشاكلوا هذا الدهر، لا تعملوا عادات المصريين ولا عادات الكنعانيين اللي انتوا داخلين أرضهم. صح، مهم جدا وخطير علشان الإنسان يقدر يسلك مع ربنا. يبتدي يكلمهم في إصحاح 19 هو ليه قال لهم الكلام ده بقى، وليه قال لهم المحرمات ده هي، وليه فضحهم على المكشوف قوي ان الانسان ممكن ينزل الى مستوى انه يمارس الجنس مع الحيوان. لهم كلم الرب موسى قائلا كلم كل جماعة بني اسرائيل وقل لهم تكونون قديسين لاني قدوس الرب الهكم. تكونون قديسين لان طبيعة ربنا انه هو قدوس. وفهمنا ان معنى القداسة مش الحرمان. ترجعوا تقروا النبذة اللي في ايديكم. القداسة مش هي ان الانسان يعيش محروم، لا، القداسة هي ان الانسان يعيش صح. فقال لهم تبقوا قديسين زي ما انا قدوس. عشان كده بولس الرسول في العبرانيين عبرانيين 12 يقول لنا آية خطيرة جدا، القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعاين الرب. من غير القداسة محدش يقدر يشوف ربنا لأن طبيعته قدوس. فأي حد غير مقدس لا يستطيع أن يعاين الله ولا يحتمل وجود الله. عشان كده بيقول لهم انا الرب الهكم، ولو انتوا عايزيني وعايزين تتمتعوا بيا وتتمتعوا بعشرتي خدوا الطبيعة بتاعتي وانا حدها لكم. خدوا الطبيعة بتاعتي وانا حدها لكم عشان تقدروا تقربوا مني. وزي الحكاية اللي حكيناها في الاول اللي لبس هدوم اخوه القديس خد الامكانية، بس ما كان عليه الا ان هو يسلك حسب الهدوم اللي هو ايه لبسها. خد امكانية القداسة، لكن عليكم انكم تسلكوا حسب اسم الله اللي دعي علينا. تهابون كل انسان امه واباه، وصية اكرم اباك وايه وامك، وتحفظون ثبوتي، اذكر يوم السبت لتقدسه، انا الرب الهكم. شوفوا الآية دي هتتكرر كم مرة، حكاية أنا الرب إلهكم. عايز يقول لهم أنا بتاعكم، لما بقول لكم حاجة مش علشان أحرمكم ولا أتحكم فيكم، علشان تقتربوا مني. لا تلتفتوا إلى الأوثان وآلهة مسبوكة لا تصنعوا لأنفسكم. الوصية الأولى، أنا الرب إلهكم، ومتى ذبحتم ذبيحة سلامة للرب فللرضا عنكم تذبحونها. يوم تذبحونها تؤكل في الغد. وبعدين قال لهم ذبيحة السلامة دي اللي هي ذبيحة الايه؟ ها؟ ذبيحة السلامة قلنا عنها ذبيحة الشركة اللي الكل بيشترك فيها، الله والكهنة والايه؟ الشعب. عايز يقول لهم احنا في شركة مع بعض. فإذا كنتوا بتاكلوا ذبيحة سلامتي وبتاكلوا شركتي فلازم تسلكوا بحسب ايه؟ طبيعتي. يوم تذبحونها تؤكل في الغد والفاضل الى اليوم الثالث يحرق بالنار. واتكلمنا ما تتكلش في اليوم الثالث. ليه ما تتكلش في اليوم الثالث؟ مين فاكر؟ طب وايه يعني قيامة المسيح؟ ها؟ صح، قيامة المسيح. طب ايه علاقة قيامة المسيح بالاكل؟ لانها في اليوم الثالث هتكون نتنت، باظت، فسدت. فمش ممكن نطلع نتانة ونحطها رمز لايه؟ لقيامة المسيح. واذ اكلت في اليوم الثالث فذلك نجاسة لا يرضى به، ومن اكل منها يحمل ذنبه لانه قد دنس قدس الرب، فتقطع تلك النفس من شعبها. وعندما تحصدون حصيد ارضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلله، ونصار كرمك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، انا الرب الهك. خدوا بالكم من الوصية دي لانها وصية حلوة قوي. قال له لما تيجي تحصد الحقل بتاعك ما تحصدهوش كله، سيب الاركان بتاعته. والشريعة حددت ان الاركان اللي تتساب يبقى مساحتها 1/60 من مساحة الارض المزروعة. ولما تلقط ويقع منك لقاط او يقع منك ثمر ما تجمعهوش، سيبه. ليه؟ للغريب وللايه؟ للمسكين. قال له ده نصيب المسكين، زوايا حقلك سيبها للمسكين، والثمار اللي وقعت منك سيبها للمسكين. شوفوا حلاوة ربنا واهتمامه بالغريب والمسكين قد ايه. عشان كده احنا حتى في الصلاة بنتمسك بيهم، او يعني بنمسك في ديلهم، نقول له من اجل فقراء شعبك، من اجل الارملة واليتيم والغريب والايه والضيف، عشان خاطرهم يا رب ادينا ثمر وادينا اسعدها كمقدارها وفرح وجه الايه الارض، لان دول قريبين جدا من قلب ربنا. وبعدين شوفوا الطريقة الحلوة علشان الغريب او المسكين ما يحسش انه مذلول. يعني كده لو كان الراجل بيحصد كل الحق، وبعدين بقى التاني محتاج يروح يقول له خد الشوية يا دول، انا بتعطف عليك بديك. لا، ده ربنا حفظ كرامة الفقير وحفظ كرامة الغريب يروح يلقط لوحده، لان ده امر من مين؟ من ربنا، مش تفضل من صاحب الايه حق. عشان كده يروح ياخد بكرامة وياخد بحرية. ده نصيب ربنا من مدهولي من ايد مين؟ ربنا، مش مذلول من صاحب العطية. ساعات بنزل الناس يعني اللي احنا بنديهم، يعني بنفرض عليهم اوامر او شروط، لكن شوفوا ربنا حفظ كرامة الفقير وحفظ كرامة المسكين. مش سرقة، ده من حقه زوايا الحق، من حق اي حد يخش ويلقط اي حد. طب مين العمل العمل الحلو ده وربنا شالهوله وفرح بيه؟ بالظبط بوعز في قصة رعوس. عارفين قصة رعوس؟ ان هي كانت متجوزة واحد وهاجروا الارض بعيدة، وبعدين مات جوزها، وبعدين جت هي وحماتها ورجعت لارض كنعان مرة تانية، وبعدين كانوا فقراء خالص، فقالت اطلع اشتغل. فراحت تشتغل. فكان موقف لطيف قوي من بوعز لو طلعنا سفر رعوس اصحاح 2، رعوس 2 صفحة 422. رعوس راحت اشتغلت بحقل بوعز، اشتغلت بأجرة. ففي عدد 14، رعوس 2 عدد 14، قال لها بوعز عند وقت الاكل تقدمي الى هنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الحق. فجلست بجانب الحصادين، فناولها فريكا فاكلت وشبعت وفضل عنها، ثم قامت لتلتقط. شوفوا بقى عمل ايه. فامر بوعز غلمانه قائلا دعوها تلتقط بين الحزم ايضا ولا تؤذوها، وانسلوا ايضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. يعني قال اللي شغالين عنده ايه؟ خلوها تلتقط براحتها، وايضا وقعوا لها انتوا ايه كمان عشان تيجي هي تلقط، يعني زيادة كمان عن الايه المقرر. فهنا كان بوعز ده نموذج حلو قوي للمعاملة مع الفقير او المحتاج. اولا حفظ كرامتها لان هي بتاخد مش منه، دي بتاخد بامر من مين؟ من ربنا. وسهل لها كمان ايه؟ مهمتها، وادها زيادة. لكن في نفس الوقت قال لها اشتغلي وخدي اجرتك، ما ساعدهاش على الكسل. قال لها تشتغل وادها اجرتها وسهل لها انها تلتقط، وهو حافظ ليها كرامتها. وبعدين قال له كرمك لا تعلله، تعلله يعني ما تتعبهوش، ما تفضلش تاخد منه، يعني ما تخليش فيه الرمى، واللي يقع من الكرم سيبه للمسكين وللفقير. وفي عدد 11 لوين 19 لا تسرقوا لا تكذبوا لا تغدروا احدكم بصاحبه ولا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم الهك انا الرب. كل ما يقول وصية يقول لهم انا الرب. لا تخصب قريبك ولا تسلب ولا تبت اجرة اجير عندك الى الغد. هذه مهمة قوي. لا تبت يعني ما تبيتش اجرة الاجير لتاني ايه يوم. واحد جه اشتغل عندك تديله اجرته وما تسيبهوش يروح الا ومعه اجرته، مش تقول له حاسبك بكرة. او سامحوني يعني في بعض العادات يعني كده، يعني الناس بتحب انها تتلائم، تقول اصل انا وديته النهاردة مش هيجي ايه بكرة، فانا اخر له فلوسه علشان امسكه، عشان امسكه. تمسكه انت ما تعرفش ان الاجير ده مستني القرشين دول يروح بيهم لبيته ولاولاده، وان هو بيشتغل لانه محتاجهم، بتذله بتتحكم فيه. ما تستثناش كمان حتى ان الاجير يطلب اجرته، ده لازم يبقى عندك المشاعر الرقيقة اللي تقدر من غير ما يطلب تديله حقه. مش شطارة انك تاخد منه وتقول دي يعني فصال والواحد يمسكه كويس.